بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا الكلام جاء ردا على زعم زعمته يهود، وهو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. رد الله تعالى عليهم ردا ابتدائيا، قال: قل اتخذتم عند الله عهدا، يعني هل عاهدكم الله تعالى أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ فلن يخلف الله عهده إذن، يعني إذا كان الله قد عاهدكم أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، فالله تعالى لا يخلف عهده، كما عاهدكم سيكون. لكن ليس هذا هو الأمر، لم يكن هذا هو الواقع، لم يعاهدكم الله تعالى هذا، أم يعني هذا هو الذي حصل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ الصحيح أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون، هذا هو الذي حصل، أنكم تظنون كما كنتم تظنون في الآية التي قبلها، كلها مترابطة. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، من الظن الذي ظنوه في الله أنه لن يدخلهم النار إلا أيام معدودة، ومن الأماني التي تمنوها، تمني وأن تتمنى شيئا أنت لا تأتي بأسبابه. ما هو التمني؟ التمني هو أن تتوقع شيئا صعب حدوثه. أتمنى أن يكون لي ملء الأرض ذهبا، أتمنى أي تمني، لأنه صعب حدوثه، إذا كان مستبعد حدوثه فيقال تمني، وإذا كان يرجى، يعني إذا كان قريب حدوثه تقول أرجو. فهم يتمنونه، يعني عندهم أماني أن الله سيدخلهم النار أياما معدودة. قلنا مجرد أنهم علموا أنهم سيدخلون النار ولو لحظة واحدة، هذا دليل على إقرارهم أنهم مغضوب عليه، هذا إقرار منهم أنهم مغضوب عليهم وهم يعلمون هذا. ما من يهودي في السابق ولا الآن إلا وهو يعلم أن الله غاضب عليه، يعلمون هذا تماما، حتى أنهم يصرحون فيها. فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عرفنا أن هذا الكلام منهم كان إيش؟ كان ظنا وتمنيا وقولا على الله بغير علم. جاءه الجواب المفحم الآن: بلى. بلى قلنا تأتي جوابا على نفي، تأتي جوابا على نفي، لن تمسنا بلى، يعني بلى ستمسكم، بلى ستمسكم النار أكثر من أيام معدودة. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما مسألة أيام معدودة، هي مسألة خلود في النار. طيب ما معنى كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ كسب سيئة بحيث أن هذه الخطيئة جعلت منه محاطا بالخطيئة، كسب سيئة جعلت منه إنسانا محاطا بالخطيئة. ما معنى محاطا بالخطيئة؟ يعني لا تدركه توبة، فبالتالي لا تدركه رحمة. ولما أحيطت به، أحاطت به خطيئته، ما معنى هذا؟ أحاطت يعني ما جعلت للتوبة منفذا عليه، ما جعلت للرحمة منفذا عليه، أحاطت به الخطيئة. إنسان محاط من كل جانب، شو يعني؟ محاصر، يعني يعني لا يدخل إليه خير ولا شيء. فأنتم كسبتم سيئة، فعلتم سيئة، اجترأتم سيئة بحيث أنها تسببت في أنكم أحطتم بخطيئة لا يدخل إليكم من خلالها خير، فبالتالي لن تدرككم توبة، وبالتالي لن تدرككم رحمة، وبالتالي ستخلدون في جهنم. هذا معنى كسب سيئة. ما هي السيئة التي تجعل من خطيئته تحيط به؟ الشرك بالله، القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله، ويظنون بالله الظنون، ويتمنون على الله الأمان، ويدعون ما لا يعلمون، ثم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كل هذا جعل من الخطيئة تحيط بهم من كل جانب. ماذا تركوا من السيئات؟ ماذا تركوا من الخطايا؟ كل ما يمكن أن يسبب غضب الله عليهم فعلوا، ما تركوا شيئا، إذن أحاطت به خطيئته. فأولئك الذين يفعلون هذا أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا ردا عليهم أيضا، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا ستمسنا النار أياما معدودة ثم نخرج ويخلفنا قوم آخرون محمد وأصحابه. هنا رد عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني محمد وأصحابه الذين قلتم إنهم سيخلفونكم في النار بعد أن تخرجوا منها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن يوم القيامة ما عندنا إلا خلود، لا موت بعد يوم القيامة، لا موت بعد يوم القيامة، سواء الفريق الذي في الجنة أو الفريق الذي في السعير، كلاهما خالد. فأصحاب النار هم فيها خالدون، وأصحاب الجنة حتى من دخلها بعد فترة بعد مدة سيكون فيها خالدا. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ على ما تعود؟ على الميعاد. إذن ما زال حتى الآن بعد كل ما جرى وبعد كل ما قص علينا وبعد كل الاستطرادات التي استطردها وخرج إلى مواضيع أخرى يكلمنا عما فعلوا وعما حرفوا وزيفوا وعن الزعم الذي زعموه وعن الظن والأمان وكل ما قالوه، عاد ليذكر بني إسرائيل بما اجترؤوه على الله تبارك وتعالى. فقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذه من جملة الأمور التي أنعم الله بها عليهم، ثم قابلوا النعمة بالجحود وبالكفر والعتو والطغيان ونحوه. قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما هو الميثاق؟ عهد لكنه فيه توثيق، يعني فيه شيء موثق. أقول شيء موثق، معنى موثق فيه ربط، يعني في شيء وثق بين الله وبين بني إسرائيل، وعلى دليل يكون في ميثاق معين. أخذ الله تعالى عليهم ميثاقا، أخذ الله تعالى عليهم يعني شيئا يربطهم به، يعقد لهم به، وهو عهد بينه وبينهم. لبني إسرائيل ماذا في هذا الميثاق؟ يا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله أبلغ مما لو قال ألا تعبدوا إلا الله أو لا تعبدوا إلا الله. قال لا تعبدون، لا تعبدون تسمى عند البلاغيين كلمة أو جملة خبرية، يعني جملة خبرية، يعني الحال أنكم لا تعبدون إلا الله، الحال أنكم لا تعبدون إلا الله. ما قال لهم لا تعبدوا يعني هو ينهاهم، لا، لا تعبدون يعني أنتم لا تعبدون إلا الله. وهذه جملة خبرية ليست إنشائية. إذا قلت لك أنت تخرج من المسجد هذه خبرية، لكن أخرج من المسجد هذه إنشائية، أنا أمرك أمرا، أنت تخرج من المسجد هذه خبرية. الأمر أو النهي أو الإنشاء بشكل عام حينما يأتي متضمنا ضمن جملة خبرية فهو آكد وأوثق، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لو قرأها إنسان لا يفهم المراد من الكتاب ماذا يقول؟ الله تعالى يتكلم عن بعض المطلقات أنهن يتربصن، يعني الآن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كأنه يخبر عنهن، صح أو لا؟ ليس هذا المراد. المراد يا أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن 3 قروء، هذا هو المراد. فجاء بلفظ الخبر كأنه يخبر عنهن. والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكأنه يخبر عن الوالدات لكنه لا يخبر عنهن. هو يقول يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجاء الإنشاء بصيغة الخبر فكان آكد وأوثق. فلما كان الله تعالى يريد أن يوثق ميثاقا على بني إسرائيل جاءهم بالأمر الأعظم وهو الأمر بعبادته وألا يشركوا به شيئا، جاءه بلفظ الخبر لا تعبدون، يعني الحال أنكم لا تعبدون، يعني ليس مسموحا أن يرى فيكم أحد يعبد غير الله، هذا لا يرى، لا ينبغي أن يرى، كأنه غير موجود. حتى اليوم نحن نستعملها، لو أراد الوالد أن يؤكد على أمر بشكل جازم لا يقول لأولاده يعني مثلا لا يخرج أحدكم إلى الملعب مثلا، يقول لا، هذه حتى هذا نهي، لا يؤكد، يقول لا أرى أحدا فيكم في الملعب، لا أرى، لا ما بدي أشوف حدا، ما بدي شو، أو لا أرى، يعني لا أرى، مع أنه هو لا يقول لا، يعني لا تذهبوا لا تروني أنفسكم، لا أنا لا أرى أحدا، كأنه يقول الأمر الذي أريده واقعا هو الذي آمر به. فهمنا كيف؟ فلما قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا كأنه يقول بشكل مؤكد لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسان. والإحسان هو بذل الخير والبر، بذل الخير والبر. فعقب بعد ذكر حق الله تعالى وهو توحيده وأن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، عقب بعد ذلك على الإحسان إلى الوالدين. ليه؟ مع أن يعني أنت تحسن لكل من أحسن إليك، وعندك من الناس من ينبغي أن تحسن إليهم وهم خير من الوالدين، ليس كذلك؟ الأنبياء، الرسل، الملائكة وغيرهم هم خير عند الله من والدينا جميعا، ليس كذلك؟ طيب لما عقب بعد ذكر حق الله بذكر حق الوالدين؟ هنا يبين الله تبارك وتعالى الإكرام الخاص، الإكرام الخاص يعني الإحسان الخاص. ليس بعد الله تبارك وتعالى أحد له عليك فضل خاص إلا الوالدين. في فضل عام، يعني مثلا فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أكثر من فضل آبائنا وأمهاتنا، لولا نبينا صلى الله عليه وسلم لكان أحدنا عابد بقر أو عابد شجر أو عابد شمس أو قمر، صح ولا لا؟ لولا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أبي وأمي ما كنت خير إن شاء الله. لكن الفضل الخاص الذي جاءني من أبي وأمي خير مما جاءني من كل البشر، ما جاءني فضل خاص من أحد كما جاءني من فضل من أبي وأمي. عرفنا الفرق؟ فضل خاص، ما معنى فضل خاص؟ يعني فضل مباشر من الأب والأم إلى هذا الولد، خصص الأب والأم فضلا وإنعاما وإكراما خاصا وإحسانا خاصا بهذا الولد، بخلاف فضل الأنبياء على البشر، وفضل عام ليس فضلا خاصا. فبما أن الله تبارك وتعالى له فضل خاص عليك وهو الذي خلقك، بعد الله تعالى من البشر ليس أحد قبل الوالدين له عليك فضل خاص. فعقب بعد ذكر الله بذكر الوالدين: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. من هم ذو القربى؟ الأقربون، يعني أولو الرحم، هم أصحاب الرحم ذو القربى. وبالوالدين إحسانا يعني وبذي القربى، لكن ما جرها بالباء، فالنساء جرها بالباء، هنا قال وذي القربى. واليتامى، وهو من فقد أباه أو أباه وأمه من بني آدم، وقيل من فقد أمه يسمى يتيما، وليس راجحا أو ليس رائجا بين الناس، وإنما الرائج بين الناس أن من فقد أباه يسمى يتيما أو من فقد أبويه. فاليتم يكون بفقد الأب لا بفقد الأم وحدها، لكن يسمى تجوزا من فقد أمه يسمى يتيما. إذن الإحسان للوالدين، والإحسان لذي القرب، والإحسان لليتامى، والإحسان للمساكين. من هم المساكين؟ الذين لا يجدون ما يكفيهم، ما يكفي مؤنتهم. لا، أعلى، الفقراء أفقر، أي الفقراء أشد يعني عوزا من المساكين. لكن في المساكين خصلة تجعلهم يعني تجعل لهم يعني ميزة خاصة عن الفقراء. من هو المسكين حقيقة؟ غير مسألة المال، معه مال أو معه مال، وليس معه ما يكفيه، لكن ها المسكين من سكن، عنده سكون. المسكين هو الذي إذا حضر لم يلتفت إليه، وإذا غاب لم يفتقد. مسكين إذا حضر لم يلتفت إليه، ما حدا بينتبه دخل المسكين، ما حدا يقول ها المسكين دخل، هو مسكين لا يلتفت إليه، وإذا غاب ما حدا بيتفقده، لا يتفقد أحد مسكين. لذلك كان في عناية خاصة أنه انتبه لهذا المسكين، لأنه في العادة لا ينتبه إليه، لا يلتفت إليه، لا إذا حضر ولا إذا غاب. فوجب عليك أن تكون معتنيا به، يعني زيادة، انتبه للمساكين، انتبه له، فإنه في العادة الناس تهملهم وتتركهم ولا تلتفت إليه، فأمر بالإحسان إليه. وقولوا للناس جميعا دون استثناء حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد أن أخذنا كل هذا الميثاق عليهم، ثم توليتم، يعني ثم تركتم كل هذا وتركتموه وراء ظهوركم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هاي متصل، نعم. حد بشروا فيه مشروع ولا ها؟ يلا إذا بدكم تقسموا الجهد أجزاء أو قسمه. يعني خلي نعمل مثلا سبعة أحزاب. طيب لو قسمنا على سبعة، كل أخ يأخذ حزب ويبدأ فيه، أول ثلاث سور ثم الخمسة ثم سبعة ثم تسعة ثم أحد عشر ثم ثلاثة عشر ثم من قاف فما بعدها، ونبدأ. إذا قسم العمل على سبعة بيكون يعني هيك أنشط إن شاء الله أفضل. طيب تسليم هلأ خليه إذا جاهزين إن شاء الله. مشروع اقترحناه في ساعة النحو، وهو أن نجمع من كتاب الله تعالى كل ما فيه استثناء بإلا، ونفصل فيه بحيث أنه هل هو استثناء منقطع أو منفصل، يعني استثناء متصل أو منقطع، وإذا كان يجوز فيه النصب أو لا يجوز، يعني وجب النصب أو لا يجب، وإذا كان فيه الوجهان أو ما فيه وجهان، على حسب ما ورد إذا كان في قراءة ثانية أو ما في قراءة ثانية. مهم أنه نجمع كل ما يتعلق بالاستثناء في القرآن، إلا قليلا منه، هذا استثناء، هذا استثناء له وجه واحد، لأنه موجب وبإلا وتام. ثم توليتم إلا قليلا، لن تجدوا لها قراءة ثانية، إلا قليلا، ما في إلا قليل، مثل فشربوا منه إلا قليلا، في وجه واحد ليس لا وجه، وهذه مثله. نعم. كم أخ بده يبدأ؟ واحد على التراخي، يعني كم قرن؟ يعني طيب نحن نبدأ إن شاء الله على بركة الله. واحد اثنين لا تدري، اثنين ثلاثة تدخل، ايه أربعة خمسة ستة سبعة. طيب شيخ صالح مشرف. بيتابع اللي يعني بلاقيه هيك بلاقيه مقصر بينضم معه وهكذا. طيب توكل على الله. خلص ثلاثة، أول حزب، ثاني حزب، ثالث حزب، الرابع، الخامس، السادس، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، انتهى إن شاء الله. نعم. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. تكملة للميثاق الأول، جاءهم ميثاق آخر أو هو متصل تابع للميثاق الأول، أن الله تبارك وتعالى كتب عليهم في التوراة ألا يسفك بعضهم دماء بعض، وهذا من الله تبارك وتعالى سنة في عباده المؤمنين، ألا يسفك مؤمن دم مؤمن آخر، وألا يتعدى عليه بضرب أو بأذى أو بما شاكل ذلك مما يؤذيه. الآن قال أخذنا ميثاقكم لا تسفكون، كذلك لا تسفكون، ما قال لا تسفكوا؟ نفس الكلام، جملة خبرية فيها توكيد الأمر أكثر، لا تسفكون يعني لا أرى منكم أحدا يسفك دم أخيه، جملة خبرية أريد منها توثيق الأمر. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، أعاد نفس وخبر آخر، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذا الميثاق لما أخذه الله عليكم أقررتم يعني وافقتم عليه، قلتم إنه ميثاق حق، الإقرار ما هو الإقرار؟ أن تقول هذا حق، الإقرار أن تقول هذا حق، هذا هو الإقرار. إيه؟ أن تقر يعني أن تقول صحيح، نعم هذا صحيح، هذا إقرار. قل لي مثلا، تقول لولدك ألست أباك، ماذا يقول؟ بلى. قوله بلى إقرار، قوله بلى إقرار، يعني ما ماذا يعني قوله بلى؟ نعم صحيح، نعم صح، يعني أنا أقول هذا الكلام حق. فالآن ثم أقررتم، يعني ثم قلتم هذا الكلام حق، أي أننا لا ينبغي أن يسفك بعضنا دم بعض وألا يخرج أحدنا أحدا من دياره. إذن عندنا كم أمر أمر الله به؟ أمران: ترك سفك الدماء وترك إخراج الغير من البيوت، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أقررتم وأنتم تشهدون على هذا الميثاق، إذن إقرار وموافقة منكم على الميثاق، ثم شهادة أن الميثاق حق وكنتم شاهدين على الميثاق. يعني ما جاءكم الميثاق من أمر من مكان بعيد ودس عليكم وزيد على كتابكم، لا، أنتم تشهدون أن هذا الكتاب، هذا الميثاق موجود في الكتاب وأنتم مقرون فيه، معترفون فيه. طيب، ثم حتى يبين لهم أنهم قوم ينكثون العهود، صح، ويبين لهم الآن ما هم فيه من الضلال والزيغ والفسق والفجور والكفر والتعنت ونحو ذلك. فهذا الميثاق ما جاءكم من بعيد، ما جاءكم من مكان غريب، ما جاءكم من دسيسة من قوم هم عدو لكم، ما أكرهتم عليه، ما وإنما ميثاق قلتم فيه إنه ميثاق حق. طيب، ما هو؟ لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أحدا منكم من دياركم. طيب، ثم ماذا فعلتم بعد هذا؟ ثم أنتم هؤلاء، يعني ها أنتم يا معشر يهود تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون يعني تحالفون أحدا عليه. المظاهرة، ظاهرت فلانا يعني أنا حالفت عدوه عليه، ظاهرته، حالفت عدوه عليه. كان كما تعلمون عندنا ثلاث قبائل من اليهود في المدينة، وكان في المدينة قبيلتان، الأوس والخزرج، وكان في ضواحي المدينة ثلاث قبائل من اليهود، وهم الذين يعني بعث بينهم نبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة: بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير. كانت بنو قينقاع لربما مصاهرة بينهم وبين الخزرج، كانوا حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة وهم شر القبائل. من تأمل في السيرة، بنو قريظة هم شر قبائل اليهود، وبنو النضير كانوا حلفاء الأوس، ربما لتجارة، ربما لمصاهرة، ربما يعني كان في حلف معين. وكان الأوس والخزرج كثيري المعارك والحروب بينهم، بين بعضهم البعض، تسمعون بداحس والغبراء، تسمعون بمعركة الناقة البسوس، تسمعون بحرب التغليبيين، تسمعون بهذه الحروب كلها، الأوس والخزرج هم في طليعة الحروب، يكونون في طليعة الحروب، حروب الجاهلية. فكانوا كلما نشبت حرب بين الأوس والخزرج انضم بين القينقاع إلى الخزرج، وانضمت بنو النضير وقريظة إلى الأوس. فبدأ هؤلاء يظاهرون هؤلاء، وهؤلاء يظاهرون هؤلاء. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ما قال تقتلون إخوانكم. ليه؟ لأن الذي يقتل أخاه كأنه قتل نفسه، وأنت تقتل نفسا كنفسك، صح؟ أنت تقتل، لما تقتل أخاك أنت من تقتل حقيقة؟ تقتل مؤمنا. فلما تقتل مؤمنا وأنت مؤمن كأنك قتلت نفسك. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، ليس لأنهم فعلوا معكم أمرا، لا، لأن حليفكم عاد حليفهم، بس ما تظاهرون عليهم، لا تحاربونهم وتكونون مع عدوهم عليهم لأنهم فعلوا شيئا، وإنما تظاهرون عليهم لما؟ بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان. يعني لما يخرج بني قينقاع ويحاربون بني النضير، ليس لأن بني النضير فعلوا أمرا مع بني قينقاع، لا، لكن لأن بني قينقاع هم حلفاء الخزرج، والخزرج حاربوا الأوس الذين هم حلفاء بني النضير، عرفنا؟ فصارت يعني عدو عدوي أو عدو حليفي عدوي، حتى ولو كان من اليهود. نقفنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.